بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله. فأعظم ما في القرآن أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن نفسه العلية، ذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العظمى سبحانه وتعالى، مما يزيد الإنسان المسلم إيمانا ويقينا بربه سبحانه وتعالى. ولا يجوز للإنسان أن يتعرف على الله عز وجل بغير هذا القرآن، وكذلك ما فطر الله عز وجل به الناس، الفطرة السوية السليمة التي بها نعرف الله سبحانه وتعالى أنه ربنا سبحانه، وكذلك العقل الصحيح الذي دل على وجود الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما جاء في وحي الله عز وجل إلى أنبياء. فلا يجوز الانحراف عن هذا المسلك وعن هذا الصراط في معرفة الله سبحانه وتعالى بما له من أسماء حسنى وصفات عليا وأفعال عظمى تبارك وتعالى وتقدس. ولذلك من الأشياء التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه أن هناك يعني رجل من الصحابة ضرب جاريته وأمته، يعني صكها على وجهها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألها سؤالا بأين الله، أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اعتقها فإنها مؤمنة، شهد على إيمانها بإقرارها بأن ربها في السماء. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وكذلك كما جاء في القرآن من آيات أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وهو الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن الله عز وجل له العلو المطلق، علو ذات، وهو بذاته سبحانه وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه ليس مختلطا بهم. وهذه هي عقيدة الإسلام، وهي عقيدة الإيمان، وهي عقيدة السلف الصالح، عقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. ولم يؤثر عن أحد، لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن صاحب من أصحابه ولا من الأئمة الأعلام أنه قال أن الله في كل مكان. الله عز وجل في كل مكان بعلمه، ولكن بذاته فهو فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وسلطانه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ومعنى الاستواء العلو والارتفاع. فلا يجوز للناس ولا يجوز لأحد من الناس سواء كان عالما أو طالب علم أو محب لهما أن يقر بهذه العقيدة، بل يبطلها كما أبطلها الله سبحانه وتعالى. أما ما جاء في القرآن من آيات توهم أن الله عز وجل في كل مكان فهي تدل على العلم، كما في آيات المعية، كما قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي معهم بعلمه، إن الله بكل شيء، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، مما يدل على أن هذه المعية معية علم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، بمعنى كونه سبحانه وتعالى في السماء فوق السماوات ولا يخفى عليه شيء في الأرض. وكذلك في قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهي بمعنى أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض، تعبده الملائكة في السماء وكذلك يعبده المؤمنون في الأرض. فدل على أن هذه الآيات ليست لا تسعف من يقول أن الله في كل مكان، بل الله عز وجل في كل مكان بعلمه، أما ذاته العلية سبحانه فهو فوق سماواته على عرشه استوى بائن من خلقه، يعني غير مختلط بهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.